وفرص ثانية كمان ضاعت بسبب انعدام الاستقرار في الإقليم. لكن سيدي دور، ما بتلاقي دولة مرت باللي احنا مرينا فيه وطلعت بسلام مثلنا، ولأسباب خارج عن إرادتنا. سيدنا ومن قبله جدي الحسين الله يرحمه اشتغلوا على علاقات مع قادة الدول مبنية على الاحترام،